بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقبل أن نبدأ الآن عند ما انتهينا عنده في اللقاء السابق، أحب أن أستدرك على نفسي، فقد نبهني أخي الدكتور خطاب إلى أننا حينما تعرضنا لقول الله اتقوا الله حق تقاته نسينا أن نتعرض لقول الله سبحانه ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ويبدو أن العقل الباطن له عمل في استقبال الأشياء، فلو أن هذه الآية كانت أول ما تتعرض لهذا الموضوع ربما كنا ذكرناه، ولكن يبدو أن الله سبحانه وتعالى رأى أن يحيلها على ما تقدم في سورة البقرة عند قول الحق سبحانه ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فكأن الكلام قد تقدم عنها، ولكن حتى يتم الإطار المقصود لشرح الآية بتمامها لا مانع أن نتعرض تعرضا خفيفا لنربط المعاني ربطا لا يقف عنده ذهن السامع، وخاصة إذا لم يكن قد سبق أن سمع منا ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. حين ينهى عن فعل ينهى عنه ولا ارتباط له بالحالة التي يكون عليها الفعل. فإذا قيل لإنسان لا تفعل كذا انصب النهي على عدم الفعل، وإن قيل له لا تفعل كذا إلا في حال كذا يكون هناك أمران: الفعل والحال الذي يقع عليه الفعل. فإذا قلت لابنك لا تدخل الامتحان هذا العام، يبقى اكتفيت بأنك نهيته عن الدخول لأنك لم تجد عنده حصيلة تؤهله لأن ينجح، فخفت أن يصدم بأنه رسب أو تسقط معنويته هبته في البيت. فإن قلت له لا تدخل الامتحان إلا وأنت مذاكر، يبقى في أمرين: نهي عن فعل وإباحته في حال. فإن كان مذاكرا يدخل. الأمران دخول الامتحان والمذاكرة أمران اختياريان، لكن إذا كان الفعل مما لا اختيار للإنسان في أن يقع بل يقع عليه من غيره، كيف ينهى عنه؟ أيقول لك لا تمت؟ أمر ليس في اختيارك لأنه نازل عليك. فإذا قيل لا تمت لا يتوجه أبدا الواحد يقول له لا تمت أبدا، إنما إذا قيل له لا تمت إلا وأنت مسلم، طب برضو إزاي لا تمت إلا على هذه الحالة؟ نقول الفعل المنهي عنه ليس في قدرته، ولكن الحال الذي يقع عليه الفعل يوجد في قدرته. فإذا قيل لك لا تمت إلا وأنت مسلم، نقول المدة ما تنهنش عنه لأنه ليس من عملي، إنما كلمة إلا وأنت مسلم والإسلام باختيارك ولا بغير اختيارك، ولكنك لا تعرف متى يقع عليك الموت، فكيف تحتاط لهذا؟ تظل مسلما حتى يصادفك الموت في أي لحظة وأنت مسلم. يبقى قول الله ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون نهي عن الفعل الأول وهو ليس في اختيارك، والحال الذي أبيح لك فيه حال في اختيارك، فكيف توفق بين الأمرين؟ نقول لما كان الموت لا اختيار لي فيه ولا أعلم متى يقع علي فالأجئ للأمر الذي فيه اختيار لي وهو أن أكون مسلما وأظل متمسك بأهداب الإسلام، فإن صادفني الموت في أي لحظة أكون إيه؟ أكون مسلما. يعني تمسكوا بإسلامكم لأنكم لا تدرون متى يقع عليكم الموت. يبقى ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. إلا وأنتم إيه مسلمون. والموت إخفاؤه على الإنسان ليس إبهاما كما يظن البعض، لا ده منتهى البيان الواسع، لأن إخفاء الموت وميعاده عن الإنسان زمنا وحالا وسنا وسببا كل ده بيبينه أوضح بيان. ليه؟ لأن الإنسان لما ربنا استأثر بعلم الموت الإنسان منا يترقب في أي لحظة، يبقى مدام يترقب في أي لحظة يبقى بيان واسع ولا بيان مش واسع؟ يبقى أوسع بيان في الإبهام، أوسع بيان في الإبهام. ثم نعود بعد ذلك إلى ما انتهينا عنده في قول الحق، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم. قلنا إن السواد والبياض ظاهرتان موجودتان في الخلق، ولذلك قلنا حين تجد واحدا يأتي إلى عمود من الحديد مستقيم ثم يأتي فيلويه ليعكفه، هكذا ما تقولش إنه عوج الحديدة، ده هو عدلها لمهمته لأنه عايزها خطاف، يبقى عدلها لإيه؟ فما تقولش في الأمور إن ده كذا وده كذا، كل واحد يقارن بإيه؟ بمهمته. وإن قلت إن هتبدل الأشياء، واللي كان لونه أسود يبقى لونه أبيض يوم القيامة، واللي كان لونه أبيض وله اسم متقي يبقى لونه أسود، جايز يوم تبدل الإيه؟ الأرض غير الأرض والسماوات، أو أن المراد يوم تبيض وجوههم بالإشراق والطراوة والسمة الحلوة الجاذبة الآسرة المتنملة، وتسود وجوه أخرى بأن يكون إيه عليها إيه غبرة وترهقها قطرة. كلام على الأول، الكلام هنا في قول الحق حين نرى وجوه مسودة كده، قال إيه أكفرتم بعد إيمانكم، فكأن هذا أمر مفاجئ لمن كان يعرفهم في الدنيا، أمر مفاجئ لمن كان يعرفه في الدنيا، شافه في الدنيا أبيض ولونه زاهد كده، وبعد ذلك يجي في الآخرة يلاقي إيه يا الغبرة يا سود، يقوم هو روح قافش يقول له الله أنت كنت كفرت بعد إيمانك ولا إيه اللي جرى؟ فكأن دي السمة اللي يكفر بعد الإيه يا بعد الإيمان، ساعة ما تشوفه أكن قول الحق سبحانه وتعالى، أما الذين سودت وجوههم أكفرتم، أي يقال عند لقائهم فيفاجأ من يعرفهم بلون غير هذا اللون، أكفرتم بعد إيمانكم، يعني ما الذي صيركم إلى هذه الإيه؟ يبقى هو الكفر بعد الإيه، يبقى هنا فيه مقول قول يقال لهم أكفرتم بعد إيمانكم. طب كفروا بعد إيمانهم يبقى دول مين هم؟ كفروا بعد إيمان، فكأن الإيمان قد سبق كده؟ ثم طرأ على الإيمان كفر وماتوا على ذلك الكفر. نقول له ايوه مش فيه جماعة ارتدوا، ابن الأسلت وابن ابن عقبة ابن أبي معيضة ولا اسمه ايه مش اسلموا مش كفروا؟ طيب ادي واحدة. او يكون ايه اكفرتم بعد ايمانكم، البعدية هنا لازم تنظر اليها قبلية، قال لك الم يأخذ الله على خلقه عهدا في عالم الذر حين استخرجهم من ظهر ادم وقال ألست بربكم؟ قالوا بلى. يبقى في إقرار إيماني في عهد الذر، فأنت جيت في الواقع ورحت إيه نقضت الحكاية دي. أو أكفرتم بعد إيمانكم بمحمد بالبشارات التي كنتم تعرفونها له وتتأكدون أنه جاء لا محالة وأنه رسول هذه الأمة وخاتم الرسل وإلى آخره، كنتم مأمنين بدي فلما جاءهم ما عرفوا؟ يبقى برضو ممكن الآيات إيه أكفرتم بعد إيمانكم، يبقى إما أن تكون في المرتدين أدي واحدة، وإما أن تكون الكفر أي في واقع الدنيا بعد الإيمان في عالم الذر ألست بربكم، أو أن يكون الكفر بعد الإيمان به مبشرا به في الكتب فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، أو يكون ذلك من أهل الأهواء الذين أخذوا الدين وجعلوه إيه شيعا كالخوارج مثلا. إذن الآية تحتمل ولا لا؟ فانظر إلى النص القرآني كيف يستوعب كل هذه كل هذه المعاني. هنا نلاحظ إن هو جاب بس أكفرتم بعد إيمانكم؟ جابها للكفار بس. أم قال لك لأن اللي أصل اللي كان مؤمن بطبيعته ما فيش في مفاجأة. هو في مفاجأة. وأما الذين بيضت وجوههم ففي رحمة الله. يلاحظ دائما أن الله حينما يبين جزاء لمؤمن على إيمانه وطاعته مرة يقول في جنة أولئك بالجنة خالدون، مش كده؟ ومرة أقولهم في الرحمة. إيه الفرق بين الاثنين؟ أم قال لك لأن الناس في العبادة واحد يعبد الله لأنه عايز يروح الجنة، عايز النعيم بتاعه، يقول له حنديك الجنة برضه. وواحد بيعبد الله لأن الله يستحق العبادة، وإن كانت الجنة دي ما تجيش على الباب. نقوم نقول اللي عايز الجنة هياخد الإيه، واللي بيعبد للذات يقول ده في الرحمة. طب ما الفرق بين الجنة والرحمة؟ قال لك الجنة مخلوقة لله فهي باقية بإبقاء الله لها، ولكن الرحمة باقية ببقاء الله. ولكن الرحمة باقية ببقاء الله، فذكها باقية بإبقاء الله وقد يفنيها، إنما دي باقية ببقاء الله. يبقى ده ضمان كافي ولا لا؟ يبقى اللي عايزه علشان كده يقول له انت في الرحمة، ودوك يقول له انت في الايه، انت في. ولذلك مش قلنا ان فيه جنة من الجنان اسماعيليين ليس فيها شيء من المتعة اللي هي لا لحم طير ولا فاكهة، ما فيش فيها الا ان ترى الله. وما دمت انا لا اكل عن جوع في الاخرة، يبقى ان هي احسن بقى، اتمتع بالنعمة ولا بالمنعم؟ ففي رحمة الله. شوف كمان الدقة الأدائية، في رحمة الله أدى ظرفية في الرحمة، كأن الرحمة إيه؟ مكتنفاهم محيطة بهم كده، مظروفون في الرحمة، مش الرحمة مساهم، لا، مظروفون في الرحمة. طيب وبعدين قال هم فيها خالدون، بقى في الرحمة وقال هم فيها إيه؟ خالدون. أكد فيها تانية ظرفية كمان، قال لك إيه؟ لأن فيه رحمة يدخل فيها ثم يطمئننا على أنها لا تنزع منا، ففيها الثانية للخلود وفيها الأولى للدخول. فيها الأولى لإيه؟ للدخول، وفيه الثانية للإيه؟ للخلود. وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها، أدي ظرف تاني هو، خالدون. تلك آيات الله حججه براهينه جزاءاته، اللي كفر اسود وجهه واللي آمن بيض ايه وجهه. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق، لأن الذي يجعل إنسانا لا يخبر بغير الحق يبقى هيخبر بغير الحق. ليه؟ لازم عنده داعي بيخبر بغير الحق، لأن الحق يتعبه فبيخبر بغير الحق. إنما قولوا لي بقى أي حاجة ممكن تتعب الخالق يبقى لازم ما يقولش إلا الحق. ايه اللي خارج عن ملكه ولا الايه؟ ابدا، لازم هيقوله بالايه؟ بالحق. ثم بعد ذلك جاء بعد كلمة الحق يقول ايه؟ وما الله يريد ظلما للعباد. الله، طب الحق كلام عال قوي، ما دام بالحق يبقى ما فيش ظلم. يقوم يقول لك الظلم ده منع من جهة الله على خلقه، انما جابها زي ما جاب آية وما ربك بظلام للعبيد، نفى الظلم عن نفسه، إنما هو لا يريد الظلم على إطلاقه من نفسه ومنكم، لا يريد الظلم. الظلم ده هيجي إزاي؟ أما قالك الظلم ده مظهره ما يأتي. أولا تأخذ إنسانا بغير جرم، يبقى ظلم ولا مش ظلم؟ تعاقب إنسانا فوق الجرم، يبقى ظلم ولا مش ظلم؟ لا تعطي إنسانا مستوى إحسانه، يبقى ظلم ولا مش ظلم؟ اللي بيظلم ده بيعمل إيه؟ قال لك لأنه يريد أن يعود الأمر بالنفع له، إن كان عايز ياخد بلا جرم بده يشفي حقد وغل في نفسه، بيحقق لنفسه نفع إنه يشفي نفسه من إيه؟ بالغل، أو يدفع عنه ضر لأنه خايف ده بيهدده في أي مصلحة من المصالح ويعلم انحرافه فيه، يوم يقول لك نتويه نعتقله ها؟ نحطه في السجن مثلا. الله، يبقى إذن لا يمكن أن يذهب واحد عن الحق إلى الظلم إلا وهو يريد إيه؟ يحقق منفعة يدفع ضرر. طب قول لي بقى ربنا يحقق منفعة ايه من خلقه ولا يدفع ضرر ايه من خلقه؟ لا يمكن. وبعد ذلك وما الله يريد انا اني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. قال لك والظالم من البشر جاهل. ليه؟ لأنه قوى من ظلمه ولم يضعف. قوى من ظلمه ولم يضعف. ازاي؟ انت بتظلم عشان تضعفه قدامك تقول له انت غبي بعيد، لأنك قويته على نفسك. ليه؟ قال لك ولله المثل الأعلى، احنا كلنا عيال الله، هنتنقل شوية كده ونشوف عيالنا. الواحد لما يكون عنده عيال وجيه ولد واحد من العيال ظلم واحد تاني أخوه، قلب الوالد يكون مع من؟ مع المظلوم. قلب الوالد يكون مع مين؟ ويقعد يترضاه ويقعد يجيب له. يبقى دوك عمل ايه فيه؟ ضره ضررا يناسب طفولته، ولكنه أعطاه نفعا يناسب قوة والده. يبقى جاهل ولا مش جاهل؟ طيب حينما دام احنا جميعا عيال الله، حين يرى الحق سبحانه وتعالى واحدا من خلقه يعتدي ويظلم واحد من خلقه، يبقى في حضن مين؟ يبقى في حضن ربنا. يبقى قواه ولا ما قواهش؟ يبقى الظالم غبي ولا مش غبي؟ يبقى غبي. الظالم غبي، لانه لو كان ظالم، لو انه كان ذكيا لظن على عدوه بان يظلمه. لو كان عاقل يظن على عدوه انه ايه؟ يقول لك انا اظلمه، ده ما يستاهلش ان اظلمه. الله، ليه؟ لانه هيديله حاجه كبيره قوي، هيخليه في حضن ربنا مباشره. يبقى الظالم غبي ولا مش غبي؟ وبعد ذلك من الممكن ان تظلم عشان تحقق نفع عاجز، انما اصلك انت ما انتش انت فاهم نفسك انك انت شردت ممن خلق. يقول له لا، انت ما شردتش ممن خلق، انت شردت ممن خلق ودليت نفسك كده وعملت الحكايه، انما ممن خلق لا. لانه بيقول احنا قلنا على زمان ايام الان قيوم ولا تاخذه سنه ولا ايه، كانه بيطمنا بيقول يا عبادي نام انتم ملء جفونكم لان ربكم ما بينامش. الله، تبقى المساله ايه؟ تبقى المساله ما شردش بقى منا. يبقى شرد، يبقى غباء ولا مش غباء؟ يبقى الظالم غبي ولا لا؟ غبي. وما الله يريد ظلما للعالمين، وما دام الظلم لا ينشأ إلا عن إرادة النفعية بغير حق أو إرادة الضرر للغير بغير جر، فالله غني عن هذه. ولذلك راح مأكدها، قال لهم لا، ده لله ما في السماوات وما في الأرض، كل حاجة بتاعته لله ما في السماوات وإيه وما في الأرض، وإلى الله ترجع الأمور. لاحظوا أن القرآن مرة يقول ترجع الأمور وإليه ترجعون، ومرة يقول وإليه إيه؟ ترجعون. ترجعون دي لها معنى، وترجعون لها معنى، وترجع الأمور لها معنى، وترجع الأمور لها إيه؟ أم قال لك لأن المؤمن يتهافت إلى أن يصل إلى الآخرة لأن مقدم أعمال طيبة، فكأنه هو اللي إيه؟ بده يجري ليه؟ انما الكافر والعاصي يعمل ايه؟ يعطرس زي ما بيقولوا، ما هوش عايز يروح للحكايه دي. نقوم نقول له المساله مش ترجع انت بقى، ده انت ترجع بقى. ولذلك شوف التعبير القراني، يوم يدعون الى نار جهنم دعا. زي ما يجي الشاويش يمسك الولد المجرم كده من قفاه، اهي ده الدع، الدع انه يمسكه كده من قفاه ويروح ايه؟ يوم يدعون الى نار جهنم ايه؟ الى نار. يبقى ترجع ديا علشان اللي خايف من ترجع، معقول اللي رايح لنعيم هو اللي يرجع؟ لو كان حر كده اقول لك ده انا عايز اروح، انما بقى اللي سبته الى ماذا يصنع؟ يقول لك ده بالعافيه ده يروح. والى الله ترجع الامور، ومتى خرجت منه حتى ترجع اليه؟ طب ما الامور كلها مع ربنا. قال لك لا، افهم. طيب حين خلق الله الدنيا خلقها بقهر تسخيري لنفع الإنسان، وجعل فيها أشياء بالأسباب، ان فعلت السبب تاخذ المسبب. احنا قلنا الشمس بتطلع علينا جميعا ولا لا؟ هل ربنا قال لها الضوء بتاعك والدفء والحراره اجعليه للمؤمن ولا بياخذوا الكافر راقب؟ تسخيريات. والهواء بيمر على ده ويسيبه، والميه والارض اللي بيزرعها بيزرعها كافر ولا مؤمن؟ ان احسن الاسباب ياخذ، وما احسنش ما ياخذش. الله. يبقى اذا فيه اشياء تسخيريه وهي التي لا تدخل في ايه؟ في طاقه الانسان. واشياء سببيه، ان عملت السبب يجي لك الايه؟ المسبب. وقد يجعل الله الاسباب للمؤمن يمكن في يد الكافر. يصح ولا ما يصح؟ يبقى لما ربنا يملك بعض الخلق بعض الاشياء، او يملك بعض الخلق اسباب الخلق، هو صحيح قيوم ومسيطر على الجميع، انما مدلهم لهم الاسباب والمسببات. لكن في الاخره ما فيش لا اسباب ولا مسببات، يبقى الامر يرجع الى كن منه وحده. ولذلك اقرأوا جيدا: لمن الملك اليوم. فكأن كان هناك في الدنيا ملك، ناس يملكوا أسباب، وناس يملكوا عبيد، وناس يملكوا أرض، وناس يملكوا مش عارف إيه، ممكن لأنها دنيا الأسباب. إنما في الآخرة ما فيش كلام منه. لمن الإيه؟ يبقى هي بدأت منة منه خلاص، ورجعت منة إليه. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد الإيه؟ القاهر. وإلا فاللي معتز بالسببية يقول له طب خليك في السببية، اللي معتز بالقوة كأنها سبب للحركة نقول له احتفظ بقوتك إن كنت شاطر، اللي معتز بالملك نقول له احتفظ بالإيه؟ بالملك. كل واحد له عنده سببية في حاجة تقول له إيه؟ احتفظ به. ما دام ما تقدرش تحتفظ به يبقى مردها لمين؟ مردها وإن كان في ظاهر الأمر هي إيه؟ هي لك أنت الآن، لكن في الآخرة لله كلها ترجع إليه. يبقى بدأت به ورجعت إيه؟ ورجعت إليه. وإلى الله ترجع الأمور. كنتم خير أمة أخرجت للناس. كنتم خير أمة أخرجت للناس. الخيرية دي لها مواصفات. فإن أحببتم أن تعلم خيريتكم للناس يبقى هي الخيرية وعناصرها. تعملوا إيه؟ كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن الإيه؟ عن المنكر، وتؤمنون بالله. فإن تخلف عنصر من هذه العناصر انحلت عنكم الخيرية. يبقى الخيرية مش لكم كده، لا، الخيرية لكم بإيه؟ بأشياء: أمر بالمعروف، نهي عن المنكر. لما تسمع كلمة معروف ومنكر تقوم تجد ان اللفظ موضوع في المعنى الصح. المعروف هو ما يتعرف الناس عليه ويتفاخرون به ويسرني ان يعرف عني، والمنكر اللي ما احبش حد يعرفه. فكأن مظاهر الخير كل واحد يحب تعرف عنه ولا لا، ومظاهر الشر ينكرها كده. يبقى اذا مظاهر الخير حتى عند المنحرف محمودة ولا مش محمودة، والمنكر حتى الحرامي نفسه لما يقعد كده ويحدث في ناس ما يعرفوش يقولوا ده فلوس ولد فلان سرق، يقول اخي علي الله ينعله البعيد. الله، امر منكر حتى وان كان ايه هو اللي بيعمله، هو اللي بيعمله. فالمعروف والمنكر امر بيقول لك الفطرة السليمة تأتي للامور الخيرة وتبقى ايه؟ متعارف عليها. والامور التانية تبقى ايه؟ منكرة، الكل ايه؟ ينكرها حتى من يفعلها. هنا يجب تؤمنون بالله في الآخر، في أمر بمعروف ونهي عن منكر وتؤمنون بالله. أم قال لك من الجائز أن يوجد إنسان عنده إنسانية وإريحية ويأمر بمعروف وينهى عن منكر ويبني مستشفيات ويعمل خير وصدقات ومش عارف إيه وبتاع وحاجات دي، إنما من زاوية نفسه الإنسانية لا من زاوية منهج الله. يقول له الكلام ده يبقى كله حاضر، الكلام ده كله ايه؟ يبقى لا يعترف بشيء الا في اطار ايمانك بالله. ولذلك ما تظنش ان الجماعه اللي يقعدوا يعملوا خير وبتاع ويقعدوا بقى يعملوا دلوقتي. نقول له طيب انت كنت بتعمل الله في بالك ولا كنت بتعمل علشان الشهامه والانسانيه والمركز والجاه والسمعه؟ مش عملت كده؟ وقد قيل ولا ما قيلش؟ انت هنا خلصنا، ما ضيعناش عملك، فعلت ليقال وقد ايه وقد قيل. انما احنا هنا لربنا هيدي في الاخره للي كان في باله ربنا ساعه عمله. ولذلك ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمين. انا بعمل كده لاني مسلم، مش بعمل كده لاني متمدن او لاني شيوعي او لاني وجودي او لا لا لا لا. ولم صنعت الخير مهما صنعت، فخيانة القمة في الألوهية تفسد كل ايه كل عمل. واللي عملت من اجله يديك، اللي عملت من اجله يديك. يبقى اذا هنا ايه؟ امر بالمعروف، نهي عن المنكر، ايمان بالله. ما الذي يجعلهم لا يؤمنون بالله وان عملوا معروفا؟ ام قال لك حرصهم على الجاه الزائف. لما جاء الاسلام ظن اهل الجاه في الديانات التي عاصرت الاسلام، وجاء الاسلام ليهيمن عليها، ظنوا انه سيسلبهم الايه الجاه، ويسلبهم السلطة، ويسلبهم المكانة، ويسلبهم المنافع اللي كانت بالايه، لانهم كانوا بيبيعوا في الجنة. طيب يبقى لما يجي الاسلام يعمل كده خافوا على ما ايه، على مراكزهم وعلى جاههم وعلى ما يأتي من الخير. فربنا قالهم اغبياء برضو، فلو امن اهل الكتاب برضو لكان خيرا لهم. كانت تظل لهم ايه جه، وتظل لهم ايه، وحيبقوا يؤتوا اجرهم مرتين، اجر في الدنيا واجر فين، اجر في الايه في الاخرة. نعم. ولو امن اهل الكتاب لكان خيرا لهم. فهل معنى ذلك ان اهل الكتاب ما امنوش؟ قلنا زمان الحق سبحانه وتعالى يؤرخ لهم تأريخا حقيقيا، بقول منهم المؤمنون واكثرهم الفاسقون. هو كان القياس كده بالمعنى كده، ان يجي ايه المؤمنون يجي ايه كافرون، انما كلمة فاسقون دي جاية لمعنى المقابلة، كانت تيجي ايه منهم المؤمنون واكثرهم ايه كافرون، انما اصل مين اللي بيتكلم ده ربنا بقى. ما بيجيبش المسائل كده على طرف السمام كده على لا، انت لو بشر هتقول كده، انما كمنه هو اله ما يقولش كده، لان لا معنى جاية تاني. لان فيه فرق بين ان تكفر وليس عندك مقدمات الايمان وادلته، وان تكفر وانت عندك مقدمات الايمان، وانت قاري التوراة وقاريين الانجيل وشايفين كل حاجة عشان ايمان بالمين. يبقى انت فسخت حتى عن الكفر، يعني انت فاسق حتى في كفرك، فاسق حتى في الكفر فاسق، لان كان مقتضى هذا انك انت عندك البشارات وعندك الاشياء دي والى اخره، كان يجب انك تعمل ايه؟ يبقى ما انتش كافر عادي، ده انت فاسق حتى في الايه، حتى في الكفر. منهم المؤمنون واكثرهم الفاسقون. ما دام منهم المؤمنون واكثرهم الفاسقون، طب المؤمن يعمل ايه ويا الفاسق؟ سيتربص الفاسقون وهم الاكثرية في اليهودية والنصرانية بالاقلية، لان معنى اكثرهم يبقى دوكم اقلية، يبقى ما دوم دول اكثرية ودول اقلية، يبقى الاقلية ايه ينالها من الايه الاذى والضرر، فاراد الله ان يطمئنهم، يطمئن الاقلية من ايه، من اضرار الاكثرية بهم، فقال واطمئنوا، اياكم ان تظنوا انكم اقلية يا اهل الكتاب امنتم زي عبد الله بن سلام والاكثرية لسه فسقة هيتعبوكم، بس التعب بتاعهم لكم لن يتجاوز الاذى. طب ايه الاذى وايه الضرر؟ لن يضروكم الا اذى. ما هو الضرر وما هو الاذى؟ الحدث الذي يؤلم ساعة وقعه ثم ينتهي يبقى ده اسمه اذى. الضرر اذى يؤلم وقت وقعه وتكون له اثار ايه، يعني مثلا الم خفيف كده ضربناه للولد، الالم ساعة ايه، انما الم جامد او لحد ما عمل كدمات وعمل هنا تورم وعمل جرح وعمل مش عارف، يبقى اسمه ايه، يبقى الاذى ساعة يباشر الفعل يبقى ده القلب. وقد يكون بكلمة ما حصلش بها ايه بقلب، يستهزئ به الفاسق ويستهزئ بالذي ايه بالذي آمن، ينطق أمام الذي آمن بكلمة الكفر أو الفجر، دي مش هيبقى لها ضرر في ايه في ذاته. قال لهم لن يضروكم، اطمئنوا في أنهم لن يضروكم إلا ايه إلا إن كان الأذى وهو الشيء الذي لا أثر له باقي ضرر، إن كان ده ضرر هو بس لا يحصل. الله زي ما أقول ايه لا يسمعون فيها ايه لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما. الله، طب وهي سلاما سلاما دي لغو، ده على فرض انك هتعتبر ان قيلا سلاما سلاما لم هو ده اللي حي ايه وهي ليست لغوة، يبقى لا لا لن يضروكم الا اذى ان اعتبرتم الاذى العارض الذي لا يترك اثرا ايه ضرر، مع انه لا يعتبر ايه لا يعتبر ضرر. لن يضروكم الا ايه كلمة تقال، استهزاء، غمز بالعين، لمز، كل الحاجات دي، تمثيل بحركة يعني كيد المسلم، يجيب سيرة الكفر، يجيب كلمة عهر وفجر من اللي ما فيش عليها الدين، هذه كل اللي يقدروا عليه بس، إنما غير كده ما يملكوش إنهم إيه يضروكم. وبعد ذلك نأتي لنجد أن واقع الأمر مع الدعوة المحمدية ومع جنود سيدنا رسول الله مشي على هذا المنوال، يعني أطلقها الله كلمة في لن يضروكم إلا أذى، ثم وقعت الوقائع بينهم فثبت أنهم لم يضروهم إلا أذى، وليست كلمة قيلت كده وبعد ذلك الرصيد الواقع يغير. انظر إلى ما حدث لبني قينقاع، ولما حدث لبني قريظة، ولما حدث لبني النضير، ولما حدث ليهود خيبر، هل ضروا إلا أذى؟ لما قالوا له لا يغرنك يا محمد أنك لقيت قوما أغرارا لا علم لهم بالحظ فانتصرت عليهم، إذا أنت حاربتنا تتعلم من الرجال، كلام هجس لسان. وبعدين إيه اللي حصل؟ شوف أهو بنوا إيه قينقاع وبنوا النضير وبنوا قريظة مش كده، ويهود إيه ويهود خيبر، إيه اللي حدث لهم؟ لن يضروكم إلا إيه إلا أذى. وبعد ذلك قال فإن أرادوا أن يرتفعوا عن الأذى إلى الضرر الحقيقي فلن يمكنوا، فلن إيه وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون. إن أرادوا أن يصعدوها عن الأذى شوية يعملوا إيه؟ يولوكم الأدبار، يعني هزم قدامكم. وإن يقاتلوكم، احنا نعرف حاجة اسمها الشرط وحاجة اسمها الايه الجواب مش كده، وان زي ما بيقولوا ده تلمز عارفين حرف شرط وبتجزم الايه الفعل ولا لا، وبتجزم الفعل، وان كان الفعل من افعال الخمسة بتعمل ايه بتحذف النوم مش كده، يبقى ان يقاتلوكم ماشية ولا مش ماشية، يبقى فعل شرط ومحذوف بحذف النوم. طيب على الاول يولوكم الادبار، اصلها يولونا، لكن لما كانت جواب شرط وجواب الشرط مجزوم حذف الايه حذف النون، يبقى كلام سليم كده ولا لا؟ يبقى ان وشرطها ايه يقاتلوكم وجوابها ايه يولوكم، سليمه ولا مش سليمه الجمله ما هي سليمه. فاذا ما عطفت تعطف بالرفع ولا بالجزم؟ ثم لا ينصروا، كان الاصول يقول ثم لا ايه ثم لا ايه لا ينصروا، لكن ربنا اللي بيتكلم قال ثم لا ينصرون، ثاني عينك رغم وجود المعطوف عليه مجزوم، شيء عجيب اسمها دي ايه، دي كسرة اعرابية تخلي الذهن يتنبه الى ان اللي بيتكلم ربنا، وكان المفروض ان ما تجيش نون هنا، فكيف جاءت النون؟ شوف الذهن عمل ايه، يوم يقف بقى هنا الوقت، يوم يقول لك طيب كده بالله الى حنفرض انه في كلام البشر ان يقاتلوكم يولوكم الادبار ثم لا ينصرون، يبقى عند البشر كلام حلو ولا لا؟ نقوم نقول له دي أرخت لمعركة واحدة، إن يقاتلوكم يولوكم الأدبار، إنما بعدين طب وإن قتلتهم أنتم؟ أم قال لك ده ثم لا ينصرون، دي قضية بعيدة عن الشرط والجزاء، ده لا ينصرون بعد ذلك أبدا، قاتلوا أو لم يقتل، يبقى قضية إيه؟ دي قضية ثابتة مش معطوفة على الشرط ولا أي حاجة. إن يقاتلوكم، إن يقاتلوكم يولوكم الأدبار. طيب يولوكم الأدبار جواب للشرط في إن يقاتلوكم، إنما ده علة عدم النصر مش القتال، ده الكفر. فكأن الشرط هنا مختلف، كأن الشرط هنا إيه؟ ثم لا ينصرون، تطمين على أن ذلك لم يكون في بداية عهدكم بهذا، بل قضية ستظل أبدا الآبدين. فإن رأيتم نصرا لهم فاعلموا أنكم دخلتم معهم على غير منهج الله. ما هو يجي واحد يقول لك يا أخي هو اليهود ينتصروا علينا إزاي وإحنا مؤمنين، يقول له يا سلام، بقى دلوقتي عرفت أنك مؤمنين ومسلمين، طب قول لي انت عندك ايه من الاسلام وعندك ايه من الايمان وعندك، قول لنا كده بقى، تحسب نفسك على ربنا دلوقتي؟ ادخلت فيها بمعركة الاسلامية؟ طب وهتحاسبني انا ليه بقى؟ انت تحاسبني لما تكون جندي ليه، انما انت ما انتش جندي، لانه قال وان جندنا لهم الايه. فاذا لم يغلب يبقى تأكدوا انكم لستم جنودا لله. والى لقاء اخر ان شاء الله.